الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه آية من الآيات التي فيها الدعاء، وذكرنا أن الآيات التي فيها الدعاء جميعها، يعني تزيد على 100، جميعها فيها ذكر وسيلة تقدم. السلام عليكم. ما تسمعون؟ صالح موجود؟ تفضل أبو صالح.